قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله المديني بن المديني أبو الحسن قال: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري حا وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. يعني لا تضرب حسابهم ولا تبالي بهم ولا تجعل كلامهم يدخلك في قلق فيقول لك: مستقبلك مظلم، مستقبلك مشاكل، أنت ستفصل من وظيفتك، أنت سيحصل لك. لا تبالي به، نعم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، يعني معنى ذلك أنهم شيء، يحدثون بالشيء فيكون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الكلمة من الحق. يحفظها الجن فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، نعم، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. بعض الروايات أنها 100، وهذا يدل على أكثر من 100. فتأتي كلمة هي صواب يسمعها الجن من خبر السماء فيهرم بها والشهاب يتبعه، فربما أدركه الشهاب فأحرقه فذهبت تلك الكلمة، وربما تناقلوها حتى أوصلوها من واحد إلى آخر حتى تصل إلى الكاهن. الكاهن يتفرغ لها، يكذب معها أكثر من 100 كذبة ثم يلقيها للناس. الناس يسمعون الكلام ما بين مصدق ومكذب، فإذا بتلك الكلمة من الحق تتحقق فيصدقون 100 كذبة من أجل تلك الكلمة التي من الحق التي تحققت. ما يقولون ها هو قال كذا وكذب وقال كذا وكذب وقال كذا وكذب، لكن تلك الكلمة من الحق التي أصاب فيها. نعم التي أصاب بها يقبلون من أجلها تلك الكذبات البقية. باختصار، شخص يخبرك بشيء من علم الغيب المستقبلي كذاب. جبريل ما نزل إلا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يأتي شخص يخبرك أن ذريتك سيكونون ذكورا، أو أنك ستتزوج في هذا العام، أو أنك سيدخل عليك من المال كذا وكذا أو كذا نحو ذلك من الكلام، اصفع على قافيته كذاب وريح نفسك، ريح نفسك، ما تبقى تقول ها ربما ها، حتى ولو حصلت واحدة صواب مثل ما قال. هذه وقعت، وقعت، قد تكون هذه المئة واحدة من المئة الكذبة. هذا أحسن واحد في الكهان الذي باقي معه واحدة، وإلا فغالبهم يكذب بدون ما يأتيه ولا شيء، يكذبون فقط، يعني يتوقعون توقعا. نعم يتوقعون توقعات كاذبة. ينظر إلى شاب صاحب طموحات طاي، الشاب عنده يقول عندك أشياء في نفسك قد تحققت، ولك أشياء في نفسك لم تتحقق. وصح، أي صح، الناس كلها ما في له، مع قضايا محرجة لا تحب أن يطلع عليها أحد. قال والله إيش دره، دره أن كل الشباب هكذا، كل الشباب هكذا، ما هو إلا أنت. فينظر إلى أشياء عامة، أشياء عامة، يعني يلفقها هكذا، وذاك يصدق حتى ما عنده هذه الواحدة الذي يكذب فوق ما يتكذبها، كذب كله صافي وداجل. يدجلون على الناس ويكذبون على الناس، والناس يعني تبع تلك الخرافات التي يكذب بها أولئك. الكذاب الذي يدعي المغيبات يقال له عراف، والذي يأتي بالماضيات، الذي يأتي بالمستقبليات كاهن، والذي يأتي بالماضيات عراف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وبعد أن تتصل إليه يسبقك إليه القرين الجن الذي معك، يقول هذا فلان ابن فلان من قرية كذا وكذا جاء إليك يريد من كذا وكذا. أول ما يدخل حياك الله يا فلان، حاجتك مقضية، بشر بخير. إيش دره أنه أنا، يعني إيش معنى إيش دره؟ هو الله، إيش دره أنه أنا، دره أن شيطانك أخبر شيطانه وشيطانه أخبره، اتصل السند. إيش يعني القضية؟ ما فيها أي شيء. فهكذا يضحكون على الناس بهذا الدجل وبهذا الكذب وبهذه الخرافات. وكما قيل صادف قلبا خاليا فتمكن، فلعبوا على الناس وضحكوا على الناس. كانوا قديما يأتون إلى البيت من البيوت يلقي خيطا مربوطا في عضده يرمي به، فيقول يا أهل هذا البيت عندكم ثعبان وأنا مرسل إليكم من السيد فلان، فلان ذا ميت، أخرج لكم هذا الثعبان. ويعطونه شيئا من المال ويذهب يخرج ثعبانا يسحبه وراءه داهية، وين كان يعيش هذا؟ وأهل البيت وينهم ما رأوه؟ هذا الذي يزن قدر 20-30 كيلو، ثعبان عشرات الكيلو وزنه، طويل عريض، إن كان يعيش وأهل البيت ما دروا به. فلهذا بعض أهل البيت يقول اتركوا خرجوا قالوا خلص اتركوا حقنا هذا حقنا اتركوا. يحاول جاهدا خايف على خيطها سحر في الخيط. نعم. وبعض الناس عندهم حكمة يقول له تعال معي إلى البركة بركة المسجد ارمي به في البركة. وعندهم فكرة من أناس آخرين أنه إذا وقع في الماء بطل السحر ورجع خيط مثل ما هو، فلا يرضى فيسحب ثعبانه ويمشي حتى يصل إلى مكان يختبئ فيه ورده خيطا كما كان. فهكذا بارك الله فيكم يتجلون على الناس ويضحكون عليهم. نعم بارك الله فيكم. ويضحكون على كثير من المسؤولين بل وعلى رؤساء وزعماء. فتجد أن بعض الرؤساء معه سحرة يدعون أنهم يعطونه حراسا من الجن وأنهم يحافظون عليه وأنهم فعلوا ويخبرونه أنت ذاهب الآن إلى مدينة كذا. يسألهم أروح ما أروح في حاجة أمامي يسألهم وهكذا يكذبون عليه وهم يعرفون إيش الذي حاصل والأوضاع يتقونه كلاما عاما. أحد القضاة هنا في محافظة إب أحد القضاة سرقت سيارته فاستدعى أحد المشعوذين قال له أين سيارتي انظر لي السيارة أين هي. الرجل تورط أنا أكذب لي على ناس يعني يكذب له على ناس عوام مساكين أما القاضي بكله ورطة. قاضي سيارتك مع عصابة لصوص خطيرة جدا لو تذهب تتتبع سيارتك سيقتلونك قد عندي تروح السيارة ولا تروح أنت. قال بعدك وتخلص من القاضي وأخذ جعالته أخذ الذي من أخذ من القاضي ومشى. المهم أن نتخلص من القاضي. نسأل الله السلامة. تفضل بارك الله فيك.